فيها مخالفات للركب. ليه؟ التجار أغلب التجار ما لهمش دعوة بالدين فيما يتعلق بصفقاتهم. ممكن يكون بيصلي الكلام ده، بس ما لهش علاقة بأن الصفقة دي حلال ولا حرام، هو له علاقة بالمكسب، دي تحقق له مكسب إيه. ولذلك تجد التجار الكبار أصحاب الشركات الكبيرة لهم محاسب ولهم مستشار قانوني وليس لهم مفتي، مع أن المفتي ببلاش مجانا، يعني ياخذ المفتي ياخذ منه ساعة وياخذ منه ساعتين وساعات يبعث له ولف بيه والكلام ده وكل ده، يقول له متشكر يا مولانا سلام عليكم، ما فيش لا يمين ولا شمال. إنما المحاسب ياخذ فلوس والمستشار القانوني ياخذ فلوس، إيه معنى ما بقاش مفتي؟ ده معناها إن قصة الحلال والحرام مش موجود، والأصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكلة، يعني العبادات مثلا الأصل فيها الحرم، فأنت لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بنص، لأن لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى، وأنت ما تعرفش ربنا بيحب ده ولا بيكرهه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. في الآخر هترجع لإيه؟ لنص. تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعة. طب البيوع الأصل فيها الحل، طب إحنا أمة مستهلكة ولا أمة منتجة؟ لا طبعا نحن أمة المستهلكة، كل حاجة إلا قليلا عندنا يعني بيجيبها بالكفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع عايز يأمن نفسه ويأمن مكسبه والكلام، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده فيه حرمة، لأن اللي حاطط شروط دي كافر، المنتج كافر. أنت كمسلم تروح تعمل الصفقة كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك إن في حلال وحرام في المسألة دي، ويروح يجمع الأموال المتنكلة وكتر الملايين وكتر المليارات عشان مين بقى إن شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها، انت اللي هتسأل كلها عنه وتنتقل له بانتقال تغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المغصوب المعين، هو ده بس اللي الوريث لازم يرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص، خلاص يبقى حلال الا المال المغصوب المعين. يعني مثلا واحد ابوه خد حته ارض بتاعت فلان الفلان واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من حشيش وافيون ومش عارفين ومزيكا والكلام ده ودخلها كلها في بعضها وخلاص، اذا انتقلت العين انتهت، فانت بتلم مين يعني؟ فيبقى معنى انه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعة الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها ايه. فاذا يممت وجهك في اي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبات، فالله عز وجل يقول ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن مالك اللي هي خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أعيذكم أن تدركوهن من الخمسة دي، ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سلط عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديه. فالنهارده احنا عاملين نقاتل عشان نرجع الارض وسايبين المخالفات تملا ديار المسلمين. طيب يا ربنا عز وجل قالها صريحه واضحه، وما النصر الا من عند الله، العده والعتاد سبب من الاسباب، لكن لا يتنزل للنصر بهما فقط، انما النصر من عند الله عز وجل يتفضل على من يشاء بانزال النصر. فانت عايز اقصر طريق للنصر، اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الآية توسطت كلاما عن آل فرعون في سورة الأنفال.